بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، مسلمانانی بەڕێز و سەنجین، خۆشحاڵ و بەختەوەریم پێتان دەگەینەوە بۆ پێشکەشکردنی زنجیرەی بیر و بڕوا لە دیدگای قورئان و فەرموودە. راوە و شەرحی نامیلکە و پەرتووکی یەکەم ثەلاثەت الأصول و ئەدیلەتها، گەیشتینە سەر ئەلقە و وانەی سی و پێنجەم کە تەواوکەری ئەلقە و وانەی رابردوو دەبی، کە یەک ئەلقەمان پێشکەش کردیە دەربارەی ئەو أصلي مبستي نعمل ككي ثلاثة الأصول كي كمن ربك وما دينك ومن نبيك عليه الصلاة والسلام أو بسياراني قورة كواليد دكري أو ردين باس يويدكين هل وستدكين لسر وشيء الرب وما نواتا كيدلين العالم ما نواتا كيدلين تفسير يشي الحمد لله رب العالمين دكين أو زاردسين سر دقي متنكي هنده چی تر به چه خوایده ناسی جل شأنه او کاتی چاکتر بو من رونده بیتوا. و شی رب برزان و خوشویستان کاتی کوا دیتا مشک من لزمان عربیه و دیار بمانه واتای اوی دی کوا کسی خاوانی شتی چی بی خاوانیتی چی تواوی راستقینه باوی دا گوتره ربی او شتی و رب اگه الفلامی لگردانه بو اضافه کرا لولای هر شته چی کواته دبت خاونی او شته، بلام اگه او شکا الفلامی لگرهاد الرب او تنها بو خوایا جل شأنه تنها خوای پروردگار رب و پروردگار و خاونی راستقینه و بری و بری راستقینه هر همو شتکانه و بدیهن راوکانه. او تکاتک او روداوە زۆر جار دەجێردرێتەوە، جاروەیە بەهەڵەش بەکار دەهێنرێت، دەکرێتە بەڵگا لەوەی کە خەڵکێک ئەگەر بچی پێش بگری لە هێزی بێدین و کافر و بێبڕوا و ڕوویان بوەستێتەوە، دیفاع و بەرگری بکا لە قورئان و لە ئیسلام و لە پێغەمبەری عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام. زۆر جار هەیە بە نەزانینەوە ئەو بەڵگەی دەنگتەوە کە ئەوە هیچ بەڵگە نییە بۆ ئێمە، لەبەرەوەی ئەوە لە کەسێکی ڕوویدایە، باپیری پێغەمبەری عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام، کە باپیری پێغەمبەریش عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام زانایانی ئیسلام دەفەرمون ئەو لەسەر ڕێنوێنی نەبووە، هیدایەتی نەبووە و لەسەر شرک و یان کفر وفاتی کردیە و مردیە. ئەوە تە شێخ عەبدولعەزیز بن باز ڕەحیمەه الله تأکید لەوەی دەکاتەوە لە شەرحی نەواقیز الئیسلامدا کە پرسیاری لێ دەکرێ، دەفەرمێتم بەڵێ ئێمە باپیری پێغەمبەری عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام عەبدولموتەڵیب و مامیشی ئەبو تالیب لەو چاچیانەی کە لەگەر پێغەمبەریان هەبوو عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام نابێ ببێتە مای ئەوەی کە خۆشمان بوێن و سۆزیان بۆ دەربڕین، لەبەرەوەی چونکە ئەوانیش کافر بووینە و لەسەر کفر مردینە و بڕوایان بە پێغەمبەری نەبوو عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام لەو فترەی ژیاون کەوا شرک و کفر باو بووە و لەسەر ئەوەشەوە مردوون هیچ بەڵگەیەک نییە کەوا بە مسلمانەتی و بە ڕێک و پێچی مردبن کەوا بڕین سۆز و خۆشەویستیمان بۆیان هەبێ، تەنها هەر ئەوەندەیە کەوا ئەو چاکەی کردیان پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام شایستە بووە لە خوایەوە دەزانین، کە دڵیوانی نەرم کرد بوو كيارمتي پیغمبر ياند عليه الصلاة والسلام و او پاداشتشيان لپیغمبر يو عليه الصلاة والسلام لدنياي و كوريزي لينانو و كو سپاسي كردن پیانگيشتوا لقيامته هج ازريشي ورناگرنوا كدلين كاتك كوا ابرهات او پادشايا وستي كعبي خواي پروردگار تيك بدا و فيلكاني هنا دلي وشتريشي اب عبد المطلب ونبوبو بدواي دا دغرا ابرهش ويزاني او بياوا بسامو هيبته كدلين عبد المطلب بياو شي بسامو هيبت بوا و او بياوا كبيدشي غوري او هوزو قالو نتوي وين دري خبي هاتيه بولايو لبري بباريتو وبده ومكه لكعبي ووازبينا اويش كاتك كوادي بيني دل بو اوي هاتي دل نخير من وشتريكم من بوا وابزانم للاي ويا اگر پيم بدنوا اوش دل من ومزاني لوشتي شي گورتر هاتي وشتركي پي بدنوا دلن اوج لولامي ابرهي دل من خاوني كعبنيم انا رب الابل يعني امن خاوني وشتركم رب الابل زانان دفرمون لزمان وانيوا وما نواتايا ويد بخشي يعني صاحبها ومالكها من تنها خاوني وشتركم وللبيت رب يحميه زا كعبش خاوني شي هيا او دي باريزي لدستيتو جا او ماناي اويني هنديك بوي دي النوا لخوين دواران پنا بخواي رب العالمين جارو بوا جوه بيست بوين كاتي خوي من دالبوم لهندق لما مستاني آينيش بداخوا او تينا قيشتنا لبلغ كانو لدين كاتيق اوي ببلغ دينوا ورا تحقدنا بي قرآن خواي خوي هيا وبرقري ليدكا وخاواني خوي هيا عدي او تاني عبد المطلب او هاي قوتا ابراهي اگر عبد المطلب مسلمانيش بوبي اگر لهر آستيشي دينداريش بوبي شرعي پیش پیغمبري عليه الصلاة والسلام بو ايمنا بيت شرع إلا أجر مخالف نبي لجر قرآن والسنة أو جار جوي رادقرين أو كاتش هنجي قرآن والسنة كيا إما ورمان قرتي وإشمان بيكر ديا أدي أجر كسيك كوا ببرواب ووكو عبد المطلب أو قسيقتيا بهيز نوع شوازي شي بلغانيو لي ورناجي ليو نابي تبلغ بو إما كواتا الرب بألفلامش قتمان وكو ابن القيم جوزية رحمه الله دفرمي لمدارج السالكين دا لجلدي يكم لا برسي وشار كدار الكتب طبعي كرديا دفرميتا فاسم الرب له الجمع الجامع لجميع المخلوقات الرب بو خواي پروردگار كناوة او ناوة زورجواني خواي پروردگار ماناي اويدا قيني الجمع الجامع كوكروي همو كوكروكانا لجميع المخلوقات بو همو بديهن راوكان كواتف هو رب كل شيء وخالقه كواتف خواي پروردگار پروردگارو بديهنري هر هموشتكانا خواي پروردگار خاوني هر هموشتكانا خواي پروردگار بريوبري هر هموشتكانا وبديهنريانا والقادر عليه هر خواي پروردگار بدا صلاة بسر هموشتكان ولا يخرج شيء عن ربوبيته هس شتك لپروردگار يتي خواي واتا لبديهنان خواي وخاون يتي خواي وبره وبردن خواي بوشتكان درناچه وكل من في السماوات والأرض عبد له في قبضته اويل آسمان كانوا زويا همو إلى شنقو دستي خواي پروردگار ولله المثل الأعلى كهموش بنديه وملكتش بوي وتحت قهره وهمو إلى جرد صلاة فرماني أوا كواتا رومبو بريزان وخوشوستان الرب بمعنى واتاي أويديتن بلي كتنهابو خواي بكاردي بألفلامي كبديهي نرى وخاوني راستقينيا بري وبر بوشتكان لو أنا بيشواء الواسطيش كالتفسير أن سفياتوا ولالكشف والبيان الثعلبياتوا كأوبيا وبرزو بريزا زانايا كدفرمي كبناوي أبو بكر محمد بن موسى الواسطي دفرمي الرب هو الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء رب و خوای پروردگار اوی دگینه لسرتا او بدیهن رب و بدیهن راوکان و والمربی غذاءن کواتا کبدیشی هنان غمیان لیدخوا و بریان و دبا و رسق و روزیان پیده دو پروردهان دکا و برنامه هم بوده نری والغافر انتهاءن و لکوتا یکشی دا لیبرده بو او کسانه کم سلمان بنو داوی لیبردنی لیبکنو و گناه تاوانیان انجام دابه ولا پاشان برزان و خوشویستان ناز و نعمتکان خوای تعالی زوره کده فرمی دانر لنامل ککیدا پروردگارم لولام دا بری بدیهنری منو پروردگاری منو خاونی منو بریوبری من ربی الله الذي ربانی و ربا جميع العالمین بنعمته بناز و نعمتکان ناز و نعمتکان خوای پروردگار زور زوره لگر ایمی که کردیه لسروی هر همیانو ایمی رینوینی کردیه هدایتی داین ایمی کرتم سلمان الحمدلله و سپاس و ستایش بو او که ناز و نعمتکانی و این تعدو نعمت الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار سورت ابراهیم آیت 34 خوای تعالی دفرمه اگر بشمیرن ناز و نعمتکانی خوای لگر ایوه که کردیتی نایت هجمار کردن. هنده زورن خوای تعالی اتوی کرته مسلمان برنامه بو نردی شود بسدادینی و روشد لیدادین تو و رزق و روزی دداتنو و خوای پروردگار چاوی پیدای لوتی پیدای لاشو جستی پیدای لش ساغ دکا عقل و هوشی پیدای عقل و هوش زور گرینگو مهمه برزان و خوشویستان. یک لوان بنمونه بزانه تمشای کسی شیطو بی عقل بکه او زار ناز و نعمتی عقلت بو بدیار دکوه محمد حسان او پیاو بریزه ده فرمه زاره چیان مچوین لگر هندگ رفیق و دوستانم بو شوینه چی شیط خانه بو که تمشا بکین و هندگ نصیحت و آموشگاری بکین بمبستی دعوه و بانگوازی دل کچه چی تازه پیگیشتو زور برچاو و جوان لوین در یکبو شید بو او ها تمشاد دکرس هیچ عیبی پیو دیار نبو دلیل ناکاو هات پریدا او جمدانیو و او چفیهی کوامن لسرم بو لسرمنی کردو دلکاتی چی هات او جاره لسرمنی داناو دلی او جاره دستی با پیکنینی کرد یک بدنجی و دوی کردو در او جاره هر لناکاو دا دستی با گریانی کردو گریه دلی ویستی شمک و شمک کانی تریش لبر ایمه بکاتو دلی منیش دستم با گریانه کردو گوت ما رفیق هاولا کنورم بابچین در دلی گوتیان جنابی محمد حسانی بوا گریای دلی گوتم اللهی لبروی گریام ناز و نعمتا کیانی خوای پروردگار یک جار زور نونایتا هشمار کردن یک لوانا عقل و هوش و جیریه تمشا بکن من نمد زانیتا او روبه تواوتی ببرچاوان عقل و جیری چه نعمتی چی خوای پروردگاره او بست زمانه تنها عقل و جیری و هوشی لستاند رای تواونیتی او نعمتینیه اوانی دی هر همویه او لو پری ریکو پیشیه بزانه چه دکاو چه انجام داده بله بابو خو من بگیرین کواتا آگا من لناز و نعمتکانی خوای پروردگار نیه بله ناز و نعمتکانی خوای پروردگار یک جار زورن او جار لپاشم برزان و خوشویستان او دانر بریزه باسی عالمی کرد که دلی و کل ما سوى الله عالم بیشگه لخوای همو پیدا گوتره عالم عالمیش یک جار زوره با الوسته چی لسر بکین عالم مانا واتای چیه ابن منظور للسان العرب دا لما دی علم دا فرمه العالمون اصناف الخلقی پولکانی بدین راوکان پیان دا گوتره جیهانیان والعالم الخلق كله عالمش كد قوتري ما بس بهمو بديهن را وكان ولا باشان هنايت يا ودلي امام زجاج فرميتي ومعنى العالمين معني عالمين او كل ما خلق الله هرشتك خوا بديهن ابي او عالمين هر وكو خوي تعالى القران دا فرميتي قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون سورة الأنعام آية 164 كواته ده فرمي خواه فرمويتي آية جگل خواي ايوا بپروردگار و بديهنر دزانن بمالك و خاون و بريوبر دزانن لگروي وهو رب كل شيء خواه پروردگار بديهنر و خاون و بريوبري همشتکانا جا هر کسيك چی انجام دا اویل سردن وشریت نو تولای پیله دستین دریتاوا کسی گناهی کسی چی تر هر ناگره او بالکی و همو تانگران و تان لپاشان بولای خوای پروردگار تانا او پیتان دلی لوشتانی کتی دا جیاواز بون چون او چیه کواته دا فرمه و هو رب کلی شی باو آیتش بلگه خواه پروردگار و بدیهنری هموشتکان و هو جمع عالم هموشتکان کواته يعني جهاني عالم مخلوق اوي بديهن را و بيجغل خواهي پروردگار پيشوا راغيبي اصفهانيش لكتابي المفردات دا دفرمي العالم عالمان دفرمي جهاني دونا الكبير قورو مزن وهو الفلك بما فيه اوش فلك اوي تيدايا قردون هموي دقريتوا والصغير وجوري دوميش صغير بچوككي عالم وهو الإنسان بريتيا لمروف لأنه وكان آدم لأنه مخلوق على هيئة العالم شنك أويش بديهن راو لسر شوازي جيهانو جيهانيان وقد أوجد الله فيه كل ما هو موجود في العالم الكبير أويل قردون داهيا خواي پروردگار هموی گچکا کردی تاو داینا ولناو انسان عمرو وکان دا لهمو اجهزو اندا مکان لا شی کوا بدیهات یو دروست بو کواتا دو جهانی من هه یشان گورا راغبی اصفانی د فرمی گردونه و ویتای دایا و اویش گچکا کرای تاو لا گچکاش من هه لمرو وکای کوا امرو ویش جهانی گچکاو بچوکا او جار لپاشان کبر زان خوشوستان دقين سر أوي كوا تفسير رافي أوي بكين كعالم جهاني وكو ابن عثيمين نش دفرمي قسيش خوشي هيا دفرمي وسم عالما جا ناوي بردران بجهاني بعالم جيقال أخواي پروردگار مخلوقا كان لأنهم علم على خالقهم سكا بديهن را وكان نشانا لسر بديهن ركيان كخواي پروردگارا ومالكهم ومدبرهم ونشانه بلغن لسر خاوانكيان كخواي پروردگارا ولسر بره وبركيان كخواي پروردگارا لشرح ثلاثة الأصول دا أوزانا برزا أوي هنايته وواد فرمي لپاشان بابين سر تفسيري الحمد لله رب العالمين برزان وخوشوستان الحمد لله رب العالمين ما نواتاي اويدا قيني الحمد لزمان عربي دا ديارة حمد بماناي سپاس گزاري دي حمد فراوان ترا وقشتي ترا لشكرو شكرانا كردن لبروي حمد لو رويوا كا اگر كسيك خاوني صفاتي زور جوان بو اگر هيت شاكي شي لگرتو نكرد بو شايستي اويا سپاسي بكي وحمدي بكي او حمد دي گريتوا اگر چاکی لگر تو کرد واجب ده به لسرت کوا بی کیو انجامی بده سپاس و شکرانه کیو و حمد و سپاس گزاری کی بو انجام بده او زر لپاشان حمد لدلوه و بزمانش ده گریته و بلام کارو کرده و تیده و اندامکان تیده بشدار نیه بلام هرچی شکره بلی دلو و زمان و کارو کرده وش تیده بشداره جا حمد دبی خوشویستی شی لگر دابه حمد و سپاس الا لگر خوشویستی دکره کوا دبی لگر دابه بو او کسی تو سپاس و حمدی دکی جا خوای رب العالمین لبروی بخوی خواهن صفتی کماله لو پری تواویه لنا و زور جوانکان و صفت برزکانی شایستی اوی ببی اوی اگر هیچ ناز و نعمتی شی لگر هیچ کسی نکرد بی ولگر اویداناز نعمتی هند زور نایت هجمار کردن لگر بدیهن راوکانی هر دبی سپاس استاد لگر بدیهن راوکانی دبی بوی بکریتنو درب بردرید کواتا الحمد لله رب العالمین واتا همو سپاس استاد شکان بو خواهی چی کشایسته او سپاس استایشانه که الله جل شأنه چون که او پروردگاری جهانیانش الحمد لله رب العالمین ربش رون من کرده و شی من کرده و که یعنی خوانی راستقینه بدیهنری راستقینه و بریوبری راستقینه همو بدیهن را و کان عالمینش لسری رویشتین و شی من کرده و او زردانری برز دیت سر اوی چون و بچه او خوای پروردگار دناسره و بیناسین ده فرمی لمتنی ثلاثة الاصول ده فإذا قيل لك بما عرفت ربك اگر پیت گوترا و پسیارد لیکرا بچه ریگایک و بچه خواه پروردگاری خود ناسی فقل بآياته ومخلوقاته توبره ببلگو نشانکان و بمخلوقات و بدین راوکانی من خواه پروردگارم ناسی و ومن آياته من لیر تبعیضی و هندک لنشانکان و بلگکان که خواهی پیدا ناسریتنو بلغه لسربون وجود خواهی الليل والنهار شو روجا والشمس والقمر وخور هتاو روجو ومانگا ومن مخلوقاته ديسان منكتب عيضيا واتهندق لبديهن راوكانشي السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما بريتيا حود آسمانكيو حفت ارزکیو طبقه کانی زوی و اویل ناوی انده یو اویل نیوان انده ی بلگش اوی و الدلیل قوله تعالی بلگش فرموده خوای برزه و من آیاته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون سوره فصلت آیات 37 و اتخواد فرمی هندگ و یچک هندگ لنشانه کانی بلگه کانی بون وجود و گوری خواهی پروردگار روش و شوه و خور و هتا و منگه سزده و کرنوش مبن با روش و هتا و با منگ بلکو سزده و کرنوش ببن لله الذي خلقهن با او خواهی که اوانه بدیه ناوه اگر ایوه براستی تنها خواید پرستن و قوله تعالی بلگمان او آیتشا که سورتی الاعراف آیتی 54 خواهی رب العالمین ده فرمه ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين خواده فرمي براستي و بيقمان پروردگار و بديه نرو بري و برو خاوني ايو الله أو خواه و الله كوا اسمان كاني بديه ناو و زوي بديه ناو لشش روشيدا لپاشان استوائی کرد و تبرز با سر عرشکی و شوی دکات پردپوشی روشی پیدکاتنو بسری دادینی و روشیش لدوائی دینی توا اوانش بدوائی یک دا ببی پچران لدو یک دا چنو دینو و الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره و روشو هتاو و مانگ و استیرکان هر همیان بر امری فرمان خودان الا له الخلق والامر اگدار بنوا بدیهنان و فرمان تنهاهی خوایا تبارک الله رب العالمین پاکو بیگردی و برزی و مزنی بو خوای پروردگاری جهانیان جابر رزان و خوشویستان لبر اوی کات من بدست و نما لرکان دادین کتایی لألقواني دابي ببشتواني خواي رب العالمين هل وستدكين لسرهندق لبرغكاني أو دقيمتني ثلاثة الأصول كبومان خويننا وكردمانا كردي أوي راستو دروست بوا بدلنيايوا لخواي پروردگارا وبوا وأوي هلو كمو كرتي بوا لشيطاني إبليسو ولمني خاون قناها وبوا لبرخواي خوم دپارمو ولم ببوريو ايوش لدعاي خير ببش ما مكان صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.